نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أحمد محمد اليمني. الأخ أحمد عرضنا له قضية في حلقة المدد وبقي له بعض القضايا في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: هل يجوز للسائل أن يفطر والمؤذن لا يزال يؤذن أو ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ وهل يجوز للشخص أن يصلي والمؤذن لم ينتهي من الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأذان علامة دالة على حصول وقت الإفطار، هذا إذا كان المؤذن مضبوطا يؤذن حسب الطريقة الشرعية. فعندما يبدأ المؤذن الذي بهذه الصفة يبدأ الأذان، فلا مانع من أن يفطر الشخص عند أول كلمة من كلمات الأذان، ولا ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه. أما سؤاله الثاني هو أنه: هل يجوز للشخص أن يصلي والمؤذن يؤذن؟ فالأفضل أن يجيب المؤذن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث. وبعدما ينتهي المؤذن يدعو بالدعاء المأثور، وبعدما ينتهي من الدعاء يشرع في الصلاة التي يريد أن يصليها، وبهذه الطريقة يكون قد جمع بين مصلحتين شرعيتين: أجر على متابعته للمؤذن، وأجر على صلاته النافلة إذا قبل الله عمله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول البعض: إن من أراد قيام ست من شوال فعليه أن يصوم أول أيامها بعد العيد مباشرة، ثم إذا شاء فرقها، فهل هذا الكلام صحيح؟ وأيهما أفضل للمرأة، البدء بقيام الست أو قضاء ما عليها من رمضان؟ وإذا بدأت بالقضاء أولا ثم صامت الست قبل خروج شهر شوال، فهل يفوتها الأجر المترتب على اتباع الست بعد رمضان بذات الله؟ الجواب: العبادات منها ما يكون وقته موسعا، ومنها ما يكون وقته مضيقا، ومنها ما يكون موسعا من وجه ومضيقا من وجه، ومنها ما يكون مطلقا. فالعبادة التي يكون وقتها موسعا، سواء كانت هذه العبادة أداء أو كانت قضاء، فبالنسبة للأداء مثل الصلوات الخمس، فإن وقت كل واحدة يتسع لها ولغيرها من العبادات من الصلوات. فإذا صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت أو قبل خروج الوقت فقد صلى في الوقت. وأما إذا كان القضاء قضاء رمضان فهذا موسع، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يقضي حتى يدركه رمضان آخر الذي بعده. ولهذا إذا أدركه رمضان آخر مع قدرته على القضاء ولم يقضي فإنه يقضي بعد رمضان الثاني، ولكن مع القضاء لا بد أن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف من البر. أما بالنظر للعلاقة بين الست من شوال وبين قضاء رمضان، فصيام الست من شوال وقتها أيضا يوسع، يصامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فقد أتى بها. والقضاء إذا حصل عند الإنسان عدم تمكن من القضاء وخشية أن تفوته الست فإنه يصوم الست من شوال ويقضي، فهو إذا جمع بين تقديم القضاء ثم صيام الست فهذا أفضل. لكن عندما يضيق عليه الوقت مثلا في شوال ولا يبقى إلا ما يكفي لصيام الست فإن هذا يصوم الست فبعد ذلك يقضيه. وأما ما يتعلق بناحية الأجر فإن تقدير الأجر راجع إلى الله جل وعلا، ولهذا على المكلف أن يفعل الأسباب المشروعة ولا ينبغي أن اتجه إلى ما يترتب على هذه الأسباب من المسببات يعني من الآثار، ويعمل الأعمال الصالحة ويترك ما يترتب على هذه الأعمال الصالحة من جزاء إلى الله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قام شخص بذبح ذبيحة في شهر رمضان أو في عيد الفطر ولا يقصد شيئا إلا إطعام أهله في هذه المناسبة مع علمه أنها ليست بواجبة وهو يذبحها لوجه الله تعالى، فهل يجوز ذلك؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ذبحها تقربا إلى الله جل وعلا وتصدق بلحمها على أهله وعلى جيرانه وعلى الفقراء فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية مستمعة تقول المرسلة رقية عين ألف تسأل وتقول: متى يضرب الطفل للتربية وفي سن كم من العمر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني بين الذكور والإناث، ما ينام الذكر والأنثى في فراش واحد بعد بلوغ السابعة. مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن ما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المجال هو أن التربية ليست بالضرب فقط، إنما يستعمل الضرب عندما لا يكون هناك وسيلة إلا هذه الوسيلة. لكن ينبغي أن يتخلق الوالدان أمام ولدهما الأخلاق الفاضلة من الأقوال ومن الأفعال ومن حسن المعاملة، لأن ما يصدر منهما ينعكس عليه. لكن عندما يزاول الوالد أعمالا قبيحة أو تزاول الأم أعمالا قبيحة أو يزاولان معا أعمالا قبيحة وبعد ذلك الولد يقلد والده أو يقلد والدته أو يقلدهما جميعا، ثم بعد ذلك يضرب. لماذا يفعل هذا الفعل؟ هذا الفعل تسرب إليه من جهة والده، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، يعني أن الولد يتأثر بما يشاهده مما يصدر من أبويه في البيت أو من إخوانه الذين هم أكبر منه أو من أفراد آخرين يكونون في البيت. فينبغي أن يكون الأشخاص الذين يريدون أن يربوا أولادهم تربية شرعية أن يحصنوهم عن هذه الترسبات التي تنتقل إليهم من الجهات الموجودة في البيت. وكذلك ينبغي أن يحرص على الولد من جهة القرناء الذين يقترن بهم، ويختار له والده من القرناء القرين الصالح أو يبقيه في البيت، يجعله معه، يذهب به إلى المسجد ويرجع معه إلى المسجد، ويحرص على أنه يكون موجود معه في مكانه في أوقات تواجده في البيت، يأكل معه ويشرب معه ويجلس معه، يعلمه الآداب الإسلامية من الناحية القولية ومن الناحية العملية. أما أهمال الأولاد بالشوارع إلى درجة إن بعضهم ما يأتي إلا نصف الليل يهمله والده أو والدته، وإذا جاء يضربونه، المفروض أنهم يساعدونه في البداية ويحافظون عليه بالاستمرار قبل أن ينفرط، لأنه إذا انفرط من الصعب علاجه، لكن قبل أن ينفرط يكون العلاج سهل وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إذا منعت الوالدة ابنتها من الذهاب لصلة الأرحام فأخيها أو أبناء أخيها، هل تذهب تلكم الفتاة أو تلتزم بنصيحة أمها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت الفتاة لم تتزوج فإن ولي أمرها يحرص عليها إلى درجة أنها لا تجتمع مع ذكر من أقاربها، أبناء عمها وأبناء خالها أو ما إلى ذلك، وهي إذا خرجت قد تجتمع بهم من غير شعور من أهلها، ويتدرج الأمر حتى يكون الاجتماع أمرا عاديا، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه. فهي في ذمة ولي أمرها. أما إذا تزوجت فإنها تكون في ذمة زوجها، هو الذي يحرص على المحافظة عليها، فلا تخرج هذه البنت المسؤول عنها إلا بصحبة أمها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن زوجها كان يأكل المال الحرام، ولكنه بعد الزواج ترك ذلك وبدأ يستقيل، إلا أنه لا زال لديهم بقية من ذلك المال، فكيف يتصرفون الآن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهو يكفيه رأس المال والباقي يتصدق به على الجهات الخيرية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤال آخر: هل تعيش معه والحال ما ذكر، أم بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما دام أنه تاب ورجع إلى الله جل وعلا وعدل وضعه ويريد الخروج من عهدة ما عنده من الحرام، فقد سبق الجواب عليه قبل قليل، فإنه لا مانع من استمرار الحياة الزوجية معه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عبود علي طاموسي بعث يسأل ويقول: يسر العرف أن يقوم أهل الزوجة بكتابة قائمة بأساس منزل الزوجية ومطالبة الزوج بالتوقيع عليها لضمان حق الزوجة عند الفرقة بينهما، فهل قائمة الأساس لها سند في الشرع؟ وهل الأساس يعتبر ملكا للزوجة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: كل بلد لهم عرف فيما يكون مهرا للزوجة وما يتبع هذا المهر من التواضع، ولهم عرف أيضا فيما يتعلق بما يرجع فيه عندما تحصل فرقة وما لا يرجع فيه، يعني ما يأخذه الزوج وما يكون من حق الزوجة. وإذا حصل نزاع بالإمكان الرجوع إلى المحكمة الشرعية بفضل هذا النزاع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قد ينسى الابن رعاية والديه والإنفاق عليهما لانشغاله بعمله أو لاستئثار زوجته وأولاده بكل وقته وماله، فما حكم الدين في هذا الابن؟ وما واجب الزوجة تجاه والد زوجها وحماتها؟ وكيف تحث الزوج على صلة والديه وبرهما حتى يشجعها على صلة والدتها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومفروض أن الزوجة إذا تزوجت شخصا فإنها تكون معينة له على بره بأمه وبره بأبيه، تعينه، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وتكون مأجورة على ذلك. وكما أنها تعينه من ناحية الكلام، فهي أيضا تعينه من جهة الفعل، بمعنى أنها تكرم والده وتكرم والدته بالأقوال من جهة، وكذلك تعطيهما من ما يكون عندها في البيت من طعام ولباس، لأن هذا يدل على احترام المرأة لوالدة زوجها ولوالد زوجها، ولكنها لا تكون حجر عثرة بين الرجل وبين أمه وأبيه، فتحول بينه وبينهما، وهي إذا عملت هذا العمل تكون آثمة، وهو أيضا إذا أطاعها في ذلك يكون آثما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا قد عصى الله جل وعلا، لأنه عق والديه بسبب زوجته، يعني أطاع زوجته وعق أمه وأباه، فلا يجوز له ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من سلطنة عمان ومقيم في دولة قطر في الدوحة، رمز لاسمه بالحروف سين باقة، يقول: إنني أصلي جميع الصلوات ولا أكف في الصلاة، هل تصح الصلاة بدون أن أكتب يدي حيث أنني أصلي مسبل اليدين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعها تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، هذا من السنة. والصلاة مكونة من أركان وشروط وواجبات، ولا بد أيضا من خلوها من انتفاء الموانع، يعني لا بد من انتفاء مبطلات الصلاة. الشخص يؤجر على صلاته فقد ينصرف من صلاته وليس له إلا النصف أو الثلث أو الربع أو الثمن، وقد ينصرف من صلاته وليس له منها شيء، فبقدر ما يقوم به المصلي من أداء الصلاة أركانها شروطها وواجباتها وسننها يثيبه الله جل وعلا من فضله. والقبض سنة من سنن الصلاة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمسلمين أن يبحث عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهذه الصفة، يطبقها على نفسه ويدعو إلى تطبيقها إن كان إماما أو كان مأموما. كان إماما يعلم جماعته، وإن كان مأموما يعلم أهله أهل بيته، وكذلك يعلم من يظن أنه جاهل بها وأنه يستفيد من هذا التعليم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإنسان قاصدا العمرة يعداها وفي فترة وجوده بمكة يعتمر في كل يوم مرتين أو أكثر ويعتمر عن والدته، فهل يجوز جزاكم الله خيرا، وهل يجوز أن يستأجر للعمرة وجهنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب في اصطلاح عند بعض الناس فيقولون العمرة الصغرى والعمرة الكبرى. العمرة الصغرى يحرم من منزله في مكة داخل حدود الحرم ويطوف ويسعى ويقصر، هذه يسمونها العمرة الصغرى. والعمرة الكبرى يخرج إلى مسجد عائشة إلى التنعيم وهو خارج حدود الحرم، ويحرم من ذلك المكان ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ويسمون هذه بالعمرة الكبرى. فهذا السائل إذا كان يحرم بالعمرة من خارج الحرام من جهة عرفة أو من جهة التنعيم من أي جهة من الجهات، لكن لا بد أن يكون خارج الحرم، فلا يعتمر في اليوم مرتين ليس في ذلك بأس. وإذا أراد أن يعتمر لنفسه يعتمر لوالدته المتوفاة أو لوالده المتوفاة أو لأحد من أقاربه، وكذلك لا مانع من أن يستأجر شخصا يؤدي العمرة إذا كان هذا المستأجر قد أدى العمرة عن نفسه، يعني عمرة الإسلام إذا كان قد أداها، ويخرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة وينويها لمن هي له. أما بالنسبة لما يسمى بالعمرة الصغرى، فإن الشخص إذا أحرم من داخل الحرم فإن إحرامه ينعقد ولكن عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهذا الواجب هو الإحرام من ميقاتها، وهو لم يحرم من ميقاتها فيجب عليه فدية، تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني والحمد لله أديت فريضة الحج، وبعد فترة ارتكبت بعضا من المعاصي، وبعد ذلك تبت الحمد لله وأديت العمرة، الحج وعمرتي صحيحة، جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول: التوبة تجب ما قبلها. ولكن ينبغي أن لا يتلاعب الشخص في هذا المجال، إذا تاب توب توبة صادقة ولها شروط. الشرط الأول أن يندم على فعله، أن يقلع، الثاني أن يقلع عنه وألا يعود، يعزم على ألا يعود إليه، ألا يعود إليه. وإذا كانت من حقوق الآدميين، فإن كانت مالا رد المال إلى صاحبه، وإن كان في الأرض استباحه، وإذا لم يتمكن من استباحته خشية من أن يترتب على ذلك ضرر، فإنه يدعو له بظهر الغيب. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف حاء حاء عين، يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل عمليات تجميل الحروف حرام أو حلال؟ الجواب: الله جل وعلا جميل يحب الجمال، وعندما يكون هناك عارض يعرض للرجل أو للمرأة بسبب حريق وقع له وينتج عن ذلك الحريق تشوه في خلقته، فلا مانع من إجراء عمليات لإعادة هذا الشخص إلى وضعه الطبيعي، وذلك لإزالة هذه الأمور التي يكون فيها تشويه في جسمه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.